بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس الثامن من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، فقال شروط الصلاة وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز وإزالة النجاسة ورفع الحدث وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية، وتكلمنا عنها بما تيسر من خلال الأدلة على هذه الشروط ومن خلال بعض المسائل المتعلقة بها. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الدرس السابع. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع أركان الصلاة وهي 14. ذكر أولا، قال الدرس السابع وهي أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه 14 ركنا ذكرها رحمه الله تعالى من أركان الصلاة. والفرق بين الركن والفرق بين الركن والشرط الواجب يأتي معنا بإذن الله عز وجل الدرس القادم، لكن الفرق بين الركن والشرط أن كلا من الركن والشرط لا تصح الصلاة إلا به، لكن الفرق بينهما أن الركن جزء من الماهية، ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو جزء من الماهية، يعني هو جزء من الصلاة، من ماهية الصلاة. أما الشرط فهو أمر خارج عن الصلاة، الشرط أمر خارج عن الصلاة. الركن الأول هو القيام مع القدرة، ويدل عليه قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فالصلاة من شروطها أو من أركانها، لأنها جزء من الماهية، جزء من الصلاة، من ذات الصلاة، وهو القيام. القيام يكون مع القدرة. وأما في صلاة النفل خاصة، صلاة النافلة، فإن الإنسان إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام فإن له نصف صلاة القائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قاعدا فله نصف صلاة القائم. وهذا خاص بأمرين: أن تكون صلاة النفل، وأن يكون أيضا قادرا على القيام. أما صلاة الفرض، الصلوات الخمس، فإن القيام فيها ركنا لا يسقط بحال من الأحوال إلا لمن لم يستطيع. الأمر الثاني في كون صلاة القاعد نصف أجر القائم، قلنا الأول أن يكون في صلاة النفل، الأمر الثاني أن يكون قادرا على القيام، لأن الإنسان لو كان عاجزا فإن له الأجر كامل، أجر القائم كامل، لأنه لا يستطيع أن يقوم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: في الصلاة أن مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. ولا بد أن يأتي بلفظ الله أكبر، ولا يصح أن يقول الله الأكبر أو الله الأكبر، وإنما لا بد بهذا اللفظ، خلافا للشافعية حينما قالوا يجوز أن يعرفها بالألف واللام، وخلافا أيضا لمذهب الحنفية الذين قالوا أنه يجوز كل لفظ يدل على التعظيم، مثل الله العزيز، الله العظيم، فعندهم هذا يصح. والصحيح من أقوال العلماء أنها لا يصح غير قول الله أكبر، ولا يمد فيها وإنما تكون حذفا، كما صح عند مسند الإمام أحمد أن التكبير وكذلك السلام يكون حذفا، يعني بسرعة من غير مد. ويحذر أيضا من المدد التي تفسد المعنى، إذا مد الهمزة في أكبر فإنها تفسد المعنى، الله أكبر، أو الباء، أو الهم الألف، أو في بدايتها يقول الله، كأنها تكون استفهام، هذه كلها من أشياء تفسد المعنى، فيحذر الإنسان منها. وغير ما يفسد المعنى لا داعي من المد الذي لم يرد، وإنما يقولها الله أكبر هكذا حذفا، الله أكبر هكذا. دون مد فيها مدا زائدا ودون أيضا ما لا يصح فيها. وفي حديث المسيء صلاته قال عليه الصلاة والسلام صل استقبل القبلة ثم كبر، فلا بد من تكبيرة الإحرام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه إنما جعل الإمام ليتم به قال فإذا كبر فكبروا، فلا بد من تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء، وهي ركن كما سبق. وعند الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة، والفرق بين الشرط والركن أن الشرط ليس جزءا من الماهية، فهم يرون أن التكبير خارج الصلاة، لكن الصحيح ما عليه جمهور العلماء وأن التكبير ركن وهي جزء من الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، يعني قراءة سورة الفاتحة، وهي قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، وهذه أيضا من أركان الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وحينما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة وقد كانوا ينازعونه بالقراءة قال من ذا الذي ينازعني بالقراءة، يعني يقرأ خلفي، فقالوا نحن يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني إذا قرأ القرآن إذا قرئ القرآن فلا أحد يقرأ من المأمومين إلا من كان يقرأ الفاتحة. طبعا بالنسبة للإمام وللمنفرد فإن قراءة الفاتحة بالنسبة لهما أمر واضح وبين، لكن وقع خلاف عند العلماء بين بالنسبة للمأموم هل يستمع لقراءة الإمام وتكفي قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للإمام، أو لا بد أن يقرأ هو الفاتحة، على ثلاثة أقوال. بعضهم من قال يكفي في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنها تكفي عن قراءته، و لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أو يعني معنى الحديث أنه تكون إذا صلى الإنسان مع غيره فإن قراءة الإمام تكون كفاية له عن القراءة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى. القول الثاني أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فإنها واجب ولا يسقط عنه قراءة أو ركن، لا يسقط عنه قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، ولا تسقط عنه قراءة الفاتحة حتى لو كان مأموما، لقوله لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. والقول الثالث من أقوال العلماء أنها أيضا ركن فقط في الصلوات، في جميع الصلوات سواء كانت سرية أو جهرية، أنها في جميع الصلوات السرية والجهرية تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم لأن الإمام يقرأ عنه. ومحل الاتفاق أنه إذا أدرك الإنسان الركعة، يعني دخل في الصلاة بعد الركوع فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه، وكما قلنا بالنسبة للإمام والمنفرد فإن قراءة الفاتحة بالنسبة لهم أمر واجب أو ركن. أما بالنسبة للمأموم فإنه على الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أنها واجب وليست بركن، وهذا أخف وأيسر. إذا قلنا أن قراءة الفاتحة واجب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هذا أيسر بالنسبة للمأموم وبالنسبة أيضا لمن نسي أن يقرأ الفاتحة، فإنها لا تبطل الصلاة. أما إذا كانت ركن فإنها تبطل الصلاة بنسيانها والذهول عنها، بل لا بد من الإتيان بها، وهو قول جمهور العلماء. ويحرص الإنسان على قراءة الفاتحة، لكن نحن نختار ونميل أنها بإذن الله عز وجل واجب وليست ركن. الركن الرابع الركوع، والركوع يعني يكون بعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة ما تسر القرآن ثم يركع الإنسان، وهذا من أركان الصلاة، من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، والأحاديث الدالة عليه كثيرة، ومن أعظمها قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال أيضا المسيء صلاته ثم اركع. فهذا يبين أن الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، ويكون الظهر حال الركوع السنة أن يكون متساويا، ليس مرتفعا وليس منخفضا، وإنما متساويا مع الرأس قدر الإمكان، وأن يضع اليدين على الركبتين، يضع اليدين على الركبتين، هذه السنة. وكان في بداية الإسلام أن اليدين توضع بين الرجلين، ثم نسخ ذلك فكانت اليدان توضع على الركبتين. ثم قال والاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع أيضا من أركان الصلاة، ولم يكتفي بالركوع وإنما جعل ركنا بعده وهو ركن خامس، وهو الاعتدال من الركوع، والمقصود ليس فقط الرفع من الركوع وإنما الاعتدال حتى يعود كل فقار، أي كل عظم من الإنسان وكل مفصل إلى مكانه، حتى يعود كل فقار أي مفصل إلى مكانه، فيعود الإنسان بعد الركوع كما كان قبل الركوع في حال قيامه. ثم الركن السادس قال السجود على الأعضاء السبعة، وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين. فهذه سبعة أعضاء لا بد من تمكينها بالأرض وأن تكون مباشرة للأرض: الجبهة مع الأنف هذا الأول، واليدين هذا ثلاثة يعني اثنان، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. لا بد أن تكون متمكنة من الأرض حتى يكون إنسان سجوده كاملا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الركن السابع، قال: والرفع منه، يعني الرفع من الركوع، الرفع من الركوع كما قلنا أيضا في الرفع من السجود كما قلنا في الركوع أنه من أركان الصلاة، أن يرفع رأسه ويرفع ظهره من السجود بعد أن يسجد. ثم ذكر الجلسة بين السجدتين وهو الركن الثامن، يعني إذا رفع من الرفع ركن والجلسة بين السجدتين ركن آخر. ثم قال: والطمأنينة في جميع الأفعال، هذا الركن التاسع، الطمأنينة في جميع الأفعال كما قلنا لقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان يطمئن في صلاته، وقول المصلي صلاته حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن، فعدد وكرر عليه الصلاة والسلام قول تطمئن ليبين أن الطمأنينة من أركان الصلاة وأنها من الأمور المهمة ولا بد منها. طبعا يوجد خلاف في الطمأنينة هل هي ركن أو أمر مستحب أو واجب، والذي اختاره المؤلف هنا أنها من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. والمقصود بالطمأنينة أن يأتي بالفعل الواجب حال القيام أو حال الركوع أو حال السجود، حال الصفة التي يتصف بها، أن يأتي بالفعل الواجب حال كل صفة. فيكفي أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة لأن هذا هو الواجب، ويكفي أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ويكفي أن يقرأ سورة الفاتحة، هذا هو الواجب، وما زاد فهو خير وبركة، لكن هذا هو تحديد الركن من الطمأنينة، والله تعالى أعلم. ثم قال: والترتيب بين جميع الأركان، أو الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان يعني جميع الأركان، هذا هو الركن العاشر، لا بد من الترتيب، فلا يأتي بركن قبل الآخر، وإنما يأتي بها بالترتيب كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهذه الصفة ولم تتغير صلاته طوال عمره عليه الصلاة والسلام، وهي التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام وبينها بقوله وبفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا بد من ترتيب الأركان. ثم قال: والتشهد الأخير، التشهد الأخير ليس التشهد الأول، وإنما التشهد الأخير الذي يكون قبل السلام، وهو قول التحيات لله، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. ثم قال: والجلوس له، يعني التشهد قوله ركن، والركن الآخر هو الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد، فكل واحد منهما ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير ركن وكذلك الجلوس له ركن. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اختاره المؤلف، والصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة وليست من أركانها، وإنما هي أمر واجب، والمستحب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لحديث كعب بن عجرة: رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فأخبرهم بهذا أو بما شاء من الصيغ، خاصة الواردة لأنه ورد أكثر من صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتسليمتان، وهذا هو الركن الرابع عشر، التسليمتان، وعند أكثر العلماء أو بعضهم أن التسليم الأولى هي الركن، التسليم الأولى هي الركن، فلو قال والتسليم لكان التسليم الأولى هي الركن والتسليمة الثانية فإنها مستحبة، لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال والتسليمتان، فيأتي الإنسان بالتسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت سنة، الالتفات سنة، وإنما التسليم ركن في التسليمة الأولى، ويلتفت يسارا، يعني التفت يمينا في التسليمة الأولى ويلتفت يسارا في التسليمة الثانية. هذه أركان الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي 14 ركنا، ويدل على التسليم، يدل على التسليم الحديث عائشة الذي سبق معنا وتحليلها التسليم، وفيه في الحديث وتحليلها التسليم. هذه أركان الصلاة 14 لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط من الحال من الأحوال، بل لا بد من الاتيان بها، حتى إذا إنسان نساها ثم تذكر فإنه يأتي بها ويسجد للسهو. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب كما سيأتي معنا غدا إن شاء الله عند الحديث عن واجبات الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا،